إلهي بعث ملائكة منزلين وخمسة آخرين مسومين وقاتل بالثمانية الذين من أقزام اليهود الغاصبين وزلزل يا قوي حصون قوم بقصفهم أباد المسلمين ورأس الظلم أمريكا وحلفا أبدهم هم رداء المعتدين إلهي بعث ملائكة منزلين وخمسة آخرين مسومين وقاتل بالثمانية الذين من أقزام اليهود الغاصبين وحطم بالكتائب والسرايا حماة القدس جيش المجرمين وسدد ثم وفق ثم ثبت جنودا وحدوك مجاهدين إلهي بعث ملائكة منزلين وخمسة آخرين مسومين وقاتل بالثمانية الذين من أقزام اليهود الغاصبين بغزة ربطوا وشروا نفوسا لرب العرش فيها رابحين وألف بين قادتهم جميعا وأنزل نصرك الأقوى أمينا فهذه دعوة المظلوم جئنا إليك بها نكف الظالمين إلهي بعث ملائكة منزلين وخمسة آخرين مسومين وقاتل بالثمانية الذين من أقزام اليهود الغاصبين صلاة الله جل على من أجلى قرود المعتدين مطردين وصحب جاهدوا في الله حقا فحازوا أرض غزة فاتحين صلاة الله جل على من أجلى قرود المعتدين مطردين وصحب جاهدوا في الله حقا فحازوا أرض غزة فاتحين مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي.